وفي المبرز بعداوة وقرابة وإن بدونه كغيرهما على المختار. وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد. وأما بالنسبة لزوال العداوة وزوال الفسق، إذا زالت العداوة وزال الفسق صحت الشهادة. إذا كان المانع من الشهادة هو العداوة وزالت، تقبل شهادة الشخص الذي منعت من قبول شهادته العداوة. وإذا كان كذلك المانع من قبول العدالة الفسق وزال الفسق، فإن الشهادة تقبل. وزوال العداوة، زوال الفسق والعداوة بما يغلب على الظن عادة، معناها إذا غلب على الظن زوال كل منهما يعمل بذلك بلا حد، معناها ليس له حد معين. نعم، فله حد معين في الزمان، معناها إذا استقام الشخص بعد فسقه وشهد له بصفات العدالة، وإذا شهد للشخص بقرائن تدل على زوال العداوة يعمل بذلك. نعم. ومن امتنعت له لم يزكي شاهده. ومن امتنعت له الشهادة لقرابة لم يزكي شاهده، هذا الشاهد الذي الشاهد القريب له لا يزكيه، هو لا يشهد له ولا يزكيه، لا يشهد له ولا يزكيه. ويجرح شاهدا عليه ولم يجرح شاهدا عليه. كذلك الشاهد الذي يشهد على قريبه لا يقبل تجريحه للشاهد الذي يشهد على قريبه، كما أنه لا يقبل تزكيته للشاهد الذي يشهد لقريبه. ومن امتنعت عليه في العكس. ومن امتنعت عليه لعداوة، امتنعت عليه لعداوة، فإنه أيضا لا يقبل منه أن يشهد على هذا الشخص الذي هو عدو له، لا يقبل منه أن يزكيه، أن يجرحه، لا يجرحه الشخص الذي لا يمكن أن يشهد عليه لعداوة، لا يمكن أيضا أن يجرحه، ولا يمكن أن يجرحه، وكذلك لا يمكن أن يزكي خصمه، لا يمكن أن يزكي خصمه، لا يجرح عدوه ولا يزكي خصم العدو، ولا يزكي خصم العدو. فالعكس، العكس هذا هو معنى العكس، معناه أنه لا يشهد، لا لا لا لا لا لا يزكي هذا العدو، لا يقبل منه أن يجرحه إذا كان عدوا له، وكذلك لا يقبل منه أن يزكي الشاهد عليه. نعم، الشاهد على العدو. إلا الصبيان. إلا الصبيان، هذا استثناء من بالغ في أول الباب، أن العدل الشرط فيه البلوغ، هذا استثناء من بالغ في أول الباب، فتجوز شهادة الصبيان في المسائل التي بالشروط التي سيذكر لك. لا نساء في كعرس. النساء في العرس لا تجوز لا تقبل شهادة بعضهن لبعض. في جرح أو قتل. أما بالنسبة للصبيان فالشرط في قبول شهادتهم يكون ذلك في الجراح أو القتل. والشاهد حر. وإن يكون الصبي حر مميز. وإن يكون الصبي حرا مميزا. ذكرا. أن يكون الصبي حرا مميزا ذكرا. تعدد أن يتعدد الصبيان، لا يكون الشاهد صبيا واحدا. ليس بعدو ولا قريب. ليس بعدو للصبي الآخر ولا قريب له قرابة، ليس بقريب له قرابة يجلب بها لنفسه نفعا، أو عدو له عداوة يدفع بها عن نفسه ضرا. ولا خلاف بينهم، ولا خلاف بينهم معناها اتفقوا في الصفة، اتفقوا في وصف الجراح أو في وصف القتل، في الشهادة اتفقوا في الشهادة على القتل أو الجراح. ولا فرقة، ولا فرقة معناها لم يتفرقوا قبل الشهادة إلا أن يشهد، أن يشهد عليهم قبلها، إلا أن يشهد عليهم قبل الفرقة، إلا إذا كانت الشهادة استخلصت منهم قبل أن يتفرقوا فتقبل شهادتهم التي أثبتت وسجلت قبل أن يتفرقوا. ولم يحضر كبير، ولم يحضر كبير ولم يكن معهم كبير، فإذا كان معهم كبير فلا تقبل شهادتهم الجراح والقتل. أو يشهد عليه أو له، أو يشهد عليه أو له، كذلك الشرط في ذلك أن لا يشهد الصبيان للكبير ولا عليه. ولا يقدح رجوعهم، ولا يقدح رجوعهم بعد الإدلاء بشهادتهم، إذا رجعوا عن ذلك بعد أن اختلطوا بالكبار ذلك لا يقدحوا في شهادته لأنهم يلقنون في الغالب. ولا تجريحهم، ولا تجريحهم كذلك لا يقدحوا تجريحهم بعد تفرقهم وبعد شهادتهم. وللزنا واللواط أربعة، تجريحهم لا مثلا لا يقدحوا تجريحهم، تجريح الصبيان لا يقدحوا معناها لا تشترط فيهم العدالة لأنهم صبيان. نعم. وللزنا واللواط أربعة، وللزنا واللواط أربعة، الزنا واللواط الشهود فيه أربعة، لا بد فيه من أربعة شهود. اللواط كالزنا، اللواط هو إتيان الذكر لذكر، هذا فعل قوم لوط، هذا طبعا لا بد فيه من أربعة شهود يشهدون على الفعل، وكذلك الزنا لا بد فيه من أربعة شهود يشهدون على الفعل. بوقت ورؤيا اتحدا، نعم لا بد أن يكون كل أن يكون الوقت متحدا، الوقت الذي شهدوا فيه على الفعل متحدا، وأن تكون الرؤيا متحدة، أن يروه في وقت واحد وفي زمن واحد. وفرقوا فقط، وفرقوا فقط، وفرقوا عند الإدلاء بالشهادة فقط، فقط فقط معناها هذا تفريقهم عند الإدلاء بالشهادة يختص بهؤلاء الشهود، يختص بشهود الزنا واللواط، أما غيرهم من الشهود فلا يفرقون عند الإدلاء بالشهادة. أنه أدخل فرشه في حتى يعلم أنهم اتفقوا. ما الغرض من تفريقهم؟ حتى يعلم هل هم متفقون في الوقت بالضبط وفي الصفة وفي الرؤية، هل رأوه في وقت واحد؟ أيوة، يشهدون بشكل صريح، لأن بأنهم يشهدون بشكل صريح، بشكل صريح، وعبر عنهم بقوله بأنهم أدخل فرجه في فرجه. نعم. ولكل النظر للعورة، ولكل من هؤلاء الأربعة النظر لعورة المشهود عليه ليدري بالشهادة. وندب سؤالهم، وندب سؤالهم، وندب أن يسألوا عن صفة ذلك ويتثبت من الأمر. كالسرقة ما هي؟ كالسرقة كذلك، السرقة بالنسبة لمن شهد بالسرقة يندب أن يسأل عن حال السارق والمسروق، ما هي السرقة؟ ما هي السرقة؟ أيوة. وكيف أخذت؟ وكيف أخذت؟ وكيف أخذت هذا الشيء المسروق؟ كيف أخذ هذا الشيء المسروق؟ وما ليس بمال ولا آيل له. أيوة. وبالنسبة للشهادة في ما ليس بمال ولا آيل للمال، معناها إذا كان المشهود فيه في شأنه ليس مالا وليس آيل للمال فإنه يكفي عدلان، شاهدان عدلان في غير اللواط والزنا. ولما ليس بمال ولا آئل إليه، ولا آئل إليه معناها ولا صائر إليه، ولا آئل إليه معناها صائر إليه، هو ليس هو ليس مالا حقيقة لكنه يؤول إلى المال. عير له كعتق ورشعة. أيوة، مثل لما ليس بمال ولا عائل المال ولا عائل إلى المال، معناها ولا صائر إلى المال، مثل له بالعتق، مثل العتق، الشهادة على أن زيدا اعتق عبده. أيوة. ورشعة. ورشعة، وكالشهادة على أن زيدا رجع لزوجته، رجعها. وكتابة. وكتابة على أن زيدا كتب عبده خالدا. عدلان. يا هذا يكفي فيه عدلان، يكفي فيه عدلان. نعم. وإلا فعدل وامرأتان. وإلا بأن كان عائلا إلى المال أو مالا، لا بأن كان مالا أو عائلا إلى المال، فيكفي في هذه الصورة عدل وامرأتان. أو أحدهما بيمينه. أو أحدهما بيمينه، أو العدل مع اليمين، أو المرأتان مع اليمين، أو أحدهما مع اليمين، معناها المرأتان مع اليمين والعدل مع اليمين. أيوة، هذا كله يقبل فيما كان مالا أو عائلا إلى المال، إذا كانت القضية القضائية قضية مالية أو عائلة إلى المال. كأجل. كأجل، مثل القضايا التي تؤول إلى المال كالأجل. الأجل أختي هذا يؤول إلى المال، أنه يتعلق بالمال لأنه أجل لدفع شيء معين. وخيار. والخيار يتعلق بالمال لأنه يتعلق بالبيع. وشفعة وإجارة. وشفعة وإجارة، هذا كله يتعلق بالمال. وجرح خطأ. وجرح خطأ لأنه يؤول إلى المال. أو مال. أو مال قاعد بعينه. وأداء كتابة. وأداء كتابة، هذا مال. أداء الكتابة أيضا الشهود عليه يكفي في الشهادة عليه أن هذا أن هذا العبد أدى نجوم كتابته، هذا يكفي فيه عدل مع اليمين أو امرأتان مع اليمين أو عدلان امرأتان أو عدل امرأتان يكفي. وإيصاء بتصرف فيه، هذه كلها أمثلة لما يكفي فيه العدل والمرأتان أو العدل واليمين والمرأتان واليمين. إيصاء، الإيصاء بتصرف في المال، في المال فيه في المال. أو بأنه حكم له. أو بأنه حكم له، ويا شهيد شاهد بأنه حكم له في قضية مالية. كشراء زوجته. أيوة، كشهادة على أنه اشترى زوجته الأمة. زوجته كانت أمة واشتراها فأصبحت أم ولد. وتقدم دين عتقا. وتقدم الشهادة على أن هذا الدين تقدم العتق، أنا الدين تقدم العتق وبالتالي يرد العتق لأجله. وقصاص في جرح. وقصاص في جرح، كذلك القصاص في الجروح لأنه ربما آل إلى المال. ولما لا يظهر للرجال امرأتان. أيوة، وأما ما لا يظهر للرجال من الأمور التي ترفع إلى القاضي فإنه يكفي فيها امرأتان عدلان، يكفي فيها امرأتان عدلان. كولادة. مثل هذه الأشياء بالولادة، ولادة النساء، لأنه لا يطلع عليها إلا النساء. وعيب فرج. وعيب فرج امرأة. واستهلال وحيض. واستهلال الصبي، إذا استهلال المولود عند الولادة، معناها صراخ وحيض. ونكاح بعد موت. ونكاح بعد موت، والشهادة على النكاح بعد موت الزوج. أو سبقيته. أو سبقيته، سبقيته للموت، شهدت على أنه سبق الموت عن النكاح. أو موت. أو موت، أكمل الكلام. ولا زوجة. أو شهدت على أنه مات ولا زوجة، على أن هذا الشخص مات ولا زوجة له. ولا مدبر ونحوه. ولا مدبرة ولا مدبرة له، ليس له أمة مدبرة ونحوه، معناها ليس له مولد. وهبت الإرث، وهبت الإرث، الإرث بالاستهلال، باستهلال المولد يستهل صارخا، يثبت بذلك الإرث له وعليه. والنسب له، والنسب طبعا استهلال استهل المولود صارخا، يثبت بذلك نسبه ويثبت إرثه ويثبت الإرث له هو عليه. وعليه بلا يمين، بلا يمين، لا يحتاج في ذلك إلى يمين، استهل صارخا. والمال دون قطع في سرقة، وكذلك مما يشهد ما يشهد عليه امرأتان، المال ما يشهد عليه عدلان، المال دون القطع في سرقة، معناها القطع لا بد فيه من ما يشهد عليه العدل، وما يشهد عليه العدل والمرأة، ما يشهد عليه العدل والمرأتان، المال دون القطع في سرقة، معناها المال وحده. إذا سرق سارق شيئا فإنهما يشهدان، المرأة والعدلان يشهدان، وكذلك العدل واليمين يحكم بهما، والمرأتان واليمين يحكم بذلك كله في باب المال المسروق، لا قطع السارق، قطع السارق لابد فيه من عدل. كقتل عبد آخر، كقتل عبد آخر، كذلك قتل عبد آخر، قتل عبد آخر إذا قتل عبد عبدا، لأن هذه قضية مالية يشهد فيها أيضا عدل ومرأتان. وحيلة أمة مطلقا كغيرها، أيوة، سيتكلم هنا عن الشخص الذي فيه النزاع. إذا تنازع شخصان في أمة فإنها تحال. وما معنى حيلة؟ معناها توقف ويمنع الذي يحوزها من التصرف فيها مطلقا، سواء طلب المدعي ذلك أم لم يطلبه، سواء كانت رائعة أم غير رائعة، تحال، معناها يمنع من التصرف فيها، حال بينه وبينها. نعم. كغيرها، تجعل عند أمين. كغيرها إن طلبت الحيلولة، كغيرها أما بالنسبة للجارية لأمه فتحال مطلقا، وأما بالنسبة لغيرها فتقع الحيلولة فيه إذا طلب ذلك المدعي، إذا طلبت الحيلولة. العدد هل إن طلبت الحيلولة في شأنه؟ نعم. إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان، إن طلبت بعدل، إذا طلبت الحيلولة وكان المدعي قد شهد له عدل أو عدلان خاضعان للتزكية، معناها عدلان لم يزكيا لكنهما قابلان للتزكية. وبيع ما يفسد، وبيع ما يفسد من الأشياء المتنازع فيها، يباع حتى لا يفسد قبل الحكم. ووقف ثمنه معهما، ووقف ثمنه، وقف ثمنه معناها جعل ثمنه عند أمين معهما، أي مع شخصان اللذان، مع الشخصين اللذين جهل حالهما وهما قابلان للتزكية. معناها إذا شهدا في هذه القضية، في قضية مالية معينة، وكان هذا المال إذا لم يباع سيفسد، يباع ويوقف بسبب شهادة الشاهدين القابلين للتزكية، لم يزكيا لكنهما قابلان للتزكية. بخلاف العدل فيحلف، بخلاف العدل، أما إذا شهد فيه عدل فيحلف ويبقى عنده، يحلف ليحوزه ليبقى عنده. ويبقى بيده، يبقى بيده، يحلف ويبقى بيده. وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت، خلاف العدل فيحلف ويبقى بيده، فيحلف المدعى عليه ويبقى الشيء بيده إلى أن يحكم فيه. نعم. ما قال؟ ويبقى فيحلف ويبقى بيده. يحلف المدعى ويبقى بيده. نعم. حتى يبقى بيده حتى يتم فيه الحكم. المدعى الذي حازه حائزه يحلف حائزه ويبقى بيده. وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت. أيوة. وإن سأل ذو العدل يعني سأل من له عدل، من شهد له عدل في قضية معينة، أو من شهدت له بينة سماع في قضية مبينة، ولو لم يقطع بها أي بينة السماع، سأل ماذا؟ قال وإن لم تقطع، وإن لم تقطع، إن لم يقطع بها اللي هي بينة السماع، معناها من كان من شهد له عدل في قضية معينة أو شهدت له بينة سماع ولو لم يقطع بها. أيوة. سأل ماذا؟ وضع قيمة العبد يذهب به إلى بلد يشهد له على عينه. أيوة. سأل وضع قيمة العبد، سأل أن يعطي قيمة العبد، وضع قيمة العبد، قيمة العبد سأل أن توضع عند شخص ليذهب هو به حتى إلى بلد آخر حتى يشهد على عينه، يعني أن توضع قيمة العبد عند أمين، وهذا إذا سأله يجاب له أن توضع قيمة العبد، أن يعطي قيمة العبد وتوضع عند أمين يذهب بالعبد إلى بلد معين، إلى بلد معين فيه شهود يشهدون على عين العبد على أن العبد لهذا الشخص المدعي، يجاب لذلك، يسأل ذلك يجاب له، سيدفع مبلغا هو قيمة هذا العبد ويذهب بهذا العبد إلى هذا المكان سيشهد له فيه على عينه، يقبل يجاب لذلك. نعم. أجيب يجاب لذلك معناها يقبله منه القاضي. لا إن انتفى معناها إذا انتفى، إذا لم يكن له عدل يشهد له في قضيته أو لم تكن له بينة سماع لا يجاب، لا يجاب إذا طلب وضع قيمته وذهب بالعبد يشهد له فيه، يشهد له على عينه في بلد آخر. وطلب إيقافه ليأتي ببينة. أيوة. لا يجاب إن انتفى، معناها إذا لم يكن له عدل يشهد في قضيته ولم تكن له بينة سماع وطلب إيقاف العبد ليأتي ببينة لا يجاب لذلك. وإن بك يومين. وإن بك يومين، وإن كان البينة التي سيأتي بها تستغرق كيومين مثلا، يومين أو ثلاثة أيام، السفر إليها سارق ثلاثة أيام. إلا أن يدعي بينة حاضرة. إلا أن يدعي المدعي أن عنده بينة حاضرة. أيوة. أو سماعا يثبت به فيوقف. أو سماعا يثبت به، أو يدعي سماعا يثبت به له الحكم، يثبت له به الحق. أيوة. فيوقف ويوكل به. أيوة. فيوقف، فحين إن استجابوا إذا كان ادعى بينة حاضرة سيأتي بها، أو ادعى سماعا، أو ادعى بينة سماع سيأتي تثبت الحق سيأتي بها، فإنه يجاب في هذه الحالة، إذا طلب إيقاف العبد يجاب، يوقف ويوكل به. وكل به معناها يوضع عند أمين، وكل به أحد وضع عند أمين. فيك يوم طبعا إذا كان ما سيأتي به من البينة أو الشهود يمكن أن يأتي به فيك يوم، معناها يوم في يوم أو يومين. والغلة له للقضاء. والغلة له، الغلة للحائز، لحائز الشيء المختصم فيه المدعى فيه، الغلة له إلى وقت القضاء، وقت القضاء به لشخص معين لأحد الخصمين. والنفقة على المقضي له به. أيوة. والنفقة، ونفقته على المقضي له به، إذا قضي به لشخص معين فتكون النفقة عليه أغرمها لمن كان ينفق عليه إذا لم يكن هو الذي كان ينفق. وجازت على خط مقر بلا يمين. وجازت الشهادة على خط مقر بلا يمين. جازت الشهادة على خط المقر بلا يمين. وخط شاهد مات أو غاب ببعد. أيوة. وجازت الشهادة أيضا على خط قال شاهد على خط شاهد غاب مات أو غاب, ببعد. إذا مات شاهد معين أو شهد في قضية معينة أو غاب غيبة بعيدة وغاب شاهد معين شهد في قضية معينة غيبة بعيدة فإنه يجوز لشخص آخر أن يشهد على شهادة هذا الميت أو يشهد على شهادة هذا الغائب. وإن بغير مال فيهما. وإن بغير مال فيهما وإن كانت وإن شهد الميت هذا أو الغائب في قضية غير مالية فإنه يجوز مع ذلك أن يشهد على شهادتهما عدل آخر. إن عرفته كالمعين. إن عرفته إذا عرفت البينة معناها الشهود معناها إذا عرف الشهود البينة اللي بينت معناها الشهود إذا عرفت البينة أي شهود الخط كالمعين عرفته كمعرفة المعين كمعرفة الشخص المعين. وأنه كان يعرف مشهده. وأنه كان يعرف مشهده وعلم الشاهد بأن الشاهد الأول الذي قد مات أو الشاهد الذي غاب كان يعرف مشهده وشهد على ذلك وتحملها. وأنه أيضا وأن الشاهد الأول اللي هو الشاهد الأول الذي قد مات أو غاب أنه تحملها أي خطها معنى التحمل هنا الخط وضعها معنى وضعها أنه وضعها خطها وهو عدل وقت خطه لها كان عدلا تحملها عدلا تحملها وهو عدل لا على خط نفسه. لا على خط نفسه لا يشهد الشاهد على خط نفسه إلا إذا لم يتذكر القضية حتى يذكرها حتى يذكر القضية التي خط فيها ما شهد به. إذا لم يذكر القضية التي خط فيها ما شهد به لا يشهد على خط نفسه. وأدى بلا نفع. وأدى الشهادة على خط نفسه بلا نفع ولا ينفعه ذلك ولكن يؤديها لاحتمال أن يكون القاضي ممن يجيز ذلك. ولا على من لا يعرف إلا على عينه. ولا يشهد الشاهد على من لا يعرف إلا على عينه. إنما يشهد على عينه من لا يعرف مثلا من لا يعرف اسمه ولا اسم أبيه ولا يعرف قبيلته ولا يعرف أحواله ولا يشهد عليه إلا إذا كان شاهدا على عينه يقول أنا رأيت هذا الشخص لا يعرف اسمه رأيت هذا الشخص يفعل كذا رأيته أخذ كذا. وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان. أيوة بالنسبة للقاضي إذا جاءت امرأة تشهد وقالت بأنها ابنة فلان يسجل ذلك في محضر الإشهاد سجل فيها سجل أنها زعمت سجلها بكلمة زعمت أنها ابنة فلان لأنه هو لا يثبت نسبها وإنما يثبت شهادتها وبالتالي يحترز من إثبات نسبها بقوله زعمت أنها ابنة فلان. ولا على منتقبة. ولا يشهد شاهد على منتقبة لأنها مع النقاب لا يمكن أن تتبين ملامحها المرأة المتنقبة. لا يشهد شاهد على المرأة المتنقبة لأنها مع النقاب يعسر أن تتبين ملامحها لتتعين للأداء. إيه لأن الشهادة لأن الشهادة الغرض منها أن تتعين للأداء فلو شهد على متنقبة فإنه يعسر عليه أن يؤدي هذه الشهادة، إذا تحمل هذه الشهادة على متنقبة فإنه يأثر عليه أداؤها، لأنه ربما لا يعرف متنقبة، لا يمكن أن يقول بأنها هي التي شهد عليها، أن النقابة يحول بينه وبين ذلك في الغالب. وإن قالوا أشهدتنا أشهدتنا، وإن قالوا أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفها قلدوا. أيوة، أما إذا قال الشهود هذه المرأة أشهدتنا متنقبة وكذلك نعرفها، ونحن نعرفها بالنقابة، نعرفها وهي متنقبة، قلدوا بذلك، صدقوا في ذلك. وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان ولا على منتقبة لتتعين للأداء. وإن قالوا أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفها قلدوا. وإن قالوا أشهدتنا منتقبة، وإن قالوا إن امرأة معينة أشهدت منتقبة وكذلك يعرفونها، يعرفونها منتقبة، قلدوا في ذلك. وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها. وعليهم حينئذ أن يخرجوها من بين النساء إن قيل لهم عينوها، حتى يتأكد من معرفتهم لها. وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بمرأة. وجاز الأداء إن حصل العلم، وجاز أداء الشهادة إذا حصل العلم بها، وإن كانت الشهادة على عين امرأة معينة، على أن فلانة هي المرأة المعينة المطلوبة. لا بشاهدين إلا نقلا. لا يجوز الأداء بواسطة، لا يجوز الأداء بشاهدين إلا نقلا، معناها لا يجوز الأداء أداء الشهادة بمجرد رؤية شاهدين شهدا إلا نقلا، معناها إذا رأيت شاهدين يشهدان على قضية معينة فلا يجوز لك الأداء في هذه القضية إلا نقلا عن الشاهدين. وجازت بسماع فشاء عن ثقات وغيرهم. وجازت الشهادة اعتمادا على سماع فشاء عن ثقات وغيرهم. هذا السماع فشاء عن الثقات وعن غير الثقات، إذا كان هذا السماع فاشيا فتجوز الشهادة اعتمادا عليه، فشاهد السماع عن ثقات وعن غير ثقات. بملك لحائز متصرف. من ذلك مثلا شهادة السماع، من الوسائل التي تعمل فيها شهادة السماع تعمل في أن تشهد بالملك لأحد، تشهد لأحد بملك شيء معين إذا فش السماع عن الثقات وغير الثقات بأنه ملك له. أيوة. لحائز إذا كان مع ذلك حائزا له ومتصرفا فيه، وهيدا فشاء السماع في شأنها، فشاء السماع بأنها لفلان وأنه وهو حائز لها ومتصرف فيها، فتجوز الشهادة بذلك. نعم. ومتصرف طويلا. طويلا، لمدة طويلة، هو حائز لها ومتصرف لها ودام ذلك مدة طويلة. وقدمت بينة الملك. وقدمت بينة الملك، فإذا تعارضت شهادة السماع مع شهود يشهدون على الملك على الملك مع شهود ليسوا شهود السماع وإنما شهود إشهاد يشهدون على الملك فتقدم بينة الملك على شهادة السماع إلا بسماع أنه اشتراها إلا إذا حصل السماع أيضا بأنه اشتراها من كئب القائم أنه اشتراها من كئب القائم معناها القائم فيها والذي يتصرف فيها والذي شهد الناس له بملكها شهادة السماع لأنه حائز لها يتصرف فيها جاءت بينة تشهد بأن مالكها فلان شهود يشهدون اعتمادا على الإشهاد بأن مالكها فلان لكن جاءت السماع أيضا بأن فلان هذا اشتراها من أبي القائم اشتراها من أبي القائم من كأبي القائم يعني اشتراها معناها المعنى أن البينة الثانية بينة السماع الثانية شهدت بأن هذا الذي شهدت له بينة الإشهاد الذي شهدت له بينة الإشهاد وقدمنا بينة الإشهاد شهدت بينة السماع أنه باعها المتصرف أنه اشتراها من كئب قائم ووقف وموت بوعد إبطال الزمان كذلك تعمل شهادة السماع في الوقف وفي الموت في الوقف نعم بأن هذا وقف تعمل شهادة السماع هذا معروف أنه وقف وشاع أنه وقف فيجوز أداء الشهادة السماع أنه وقف بناء على السماع بأنه وقف فتجوز الشهادة أنه وقف بناء على السماع وكذلك الموت إذا شاع وسمع وانتشر ذلك أنه مات أن شخص معين مات فتجوز الشهادة بناء على السماع بذلك موت ببعد معناها موت شخص في مكان بعيد معناها لم يمت بين الناس الذين يعرفونه مات في مكان بعيد لكن سمع وشاع بأنه مات إن طال الزمان في الأمرين طال الزمان في الوقف وفي الموت معناها إذا دام ذلك إذا دام هذا السماع مدة طويلة السماع الشائع فيمكن أن تعتمد عليه وتشهد بلا ريبة الشرط في شهادة السماع ألا توجد ريبة فإذا مثلا وجدنا شخصين يشهدان شهادة السماع في قرية والقرية لم تسمع هذا الأمر فهذه ريبة ترد شهادة اللذين قالا بأنهما بنيا شهادتهما على السماع وحلف وشهد اثنان نعم وحلف الذي شهدت له شهادة السماع معناها المدعي إذا وجد من يشهد له شهادة السماع يحلف مع شهادة السماع ولا بد أيضا في شفاعة شهادة السماع من أن يشهد اثنان أن يشهد شخصان نعم كعزل كذلك تعمل شهادة السماع في العزل في عزل قاضي عن ولايته نعم وجرح وتعمل أيضا شهادة السماع في الجروح وكفر وتعمل شهادة السماع في الكفر والسفه وفي السفه وفي حكم على تعمل شهادة السماع أيضا في السفه ونكاح وتعمل شهادة السماع في النكاح وضدها أيضا هذه الأشياء مثلا ضد العزل الولاية وضد الكفر الإسلام وضد الجرح السلامة من الجراح وضد النكاح الطلاق وقال كعزل كعزل وجرح عزل وضده الولاية فتعمر فيه كذلك فتعمر فيها سهادة السماع وجرح وضده السلامة من الجروح وتعمر فيها أيضا شهادة السماع وكفر وضده الإسلام ويعمر فيه أيضا يعمر فيه ويعمر بشهادة السماع في إثباته والسفاهن وضده الرشد ويعمل بشهادة السماع في إثباته ونكاح وضده الطلاق ويعمل بشهادة السماع في إثباته وضدها أي ضدها هذه أضادها وإن بخلع وإن كان الضد بخلع معناها ضد النكاح النكاح ضده الطلاق ولكن الطلاق قد يكون بخلع وإن كان بخلع فالخلع تجوز أن يثبت بشهادة السماع وضرر لزوج كذلك الضرر الحاصل بين الزوجين يمكن أن تعمل فيه شهادة السماع أن يثبت بها ثبت بشهادة السماع وهبة والهبة كذلك تعمل فيها شهادة السماع تعمل فيها بشهادة السماع ووصية كذلك شهادة السماع يمكن أن أيضا تثبت بها الوصية تعمل في باب الوصية وولادة كذلك الولادة يمكن أن يشهد على الولادة بناء على شهادة السماع وحرابة ويمكن أن يشهد على الحرابة على أن الشخص الفلاني محاربا بناء على شهادة السماع وإباق ويمكن أن يشهد على على أن العبد الفلاني آبقا أن العبد الفلاني آبق بناء على شهادة السماع وعدم ويمكن أن يشهد على أن فلان عديم لا مال له بناء على شهادة السماع وأسر ويمكن أن يشهد على أن فلانا أسير بناء على شهادة السماع وعتق ويمكن أن يشهد على أن فلانا أعتق عبده الفلاني بناء على شهادة السماع ولوث يمكن أن يشهد على على على على على اللوث وهو القرينة واللوث استعملوا كثيرا في القرينة المتعلقة بالقتل يمكن أن يشهد على اللوث بناء على شهادة السماع والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية أيوة. بالنسبة للتحمل تحمل الشهادة إذا افتقر إليه يفتقر إليه يحتاج إليه فرض كفاية إلا إذا لم يوجد غيرك فيكون فرض عين وتعين الأداء وجب الأداء على من تحمل الشهادة وجب عليه أن يؤدي شهادته من كبريدين معناها من بريدين إلى ثلاثة برد معناها إذا كانت مسافته من القاضي على بعد بريدين أو ثلاثة برد يجب عليه أن يحضر إلى القاضي حتى يؤدي شهادته وعلى ثالث إن لم يجتز بهما وكذلك يجب على الثالث أن يؤدي شهادته مثلا يجب على عدلين أن يؤدي الشهادة من بريدين إلى ثلاثة برد وإذا لم يجتز بهما معناها إذا ظهر أن في أحدهما مانع من موانع الشهادة فيجب أيضا الإدلاء بالشهادة على الثالث الذي تحمل إذا كان تحملها ثالث يجب عليه الإدلاء أيضا بالشهادة من بريدين إلى ثلاثة برد وإن انتفع الشاهد بشيء من عند المشهود له فذلك يجرح الشاهد إلا إذا ركب دابته وكان سيشهد له من بعد مثلا وكان على بعد بريدين مثلا وذات برد وسيذهب إلى القاضي ليشهد له وليس له دابة يركب عليها فإذا ركب دابة المشهود له لا حرج في ذلك. إذا كان لا يستطيع السير ولا ليس له دابة يركبها. لا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته. لعسر مشيه لأنه يعسر عليه أن يسير على قدميه وليست له دابة، ولعدم دابته فإنه إذا ركب حينئذ دابة المشهود له فلا جرح بذلك. لا كمسافة القصر. لا كمسافة القصر، لا يجب على الشهود أن ينتقلوا إلى القاضي من مسافة القصر ليشهدوا. من تحمل وكان على بعد مسافة القصر لا يجب عليه أن ينتقل إلى القاضي ليشهد ليدري بما تحمل. وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة. وله وللشاهد أن ينتفع من المشهود له بدابة ونفقة. نفقة مثلا إذا كانت المسافة بعيدة له أن يركب دابته، وله أن يأكل ويشرب من مأكله خلال السفر. وحلف بشاهد في طلاق وعتق. وحلف مع شاهد، بشاهد معناها مع شاهد، معناها يجوز معناها يقضى باليمين مع الشاهد في هذه الأمور التي سيقولها. وحلف مع شاهد، حلف بشاهد في طلاق، في طلاق وعتق، في نفي طلاق ونفي عتق، معناها هذا الدعي عليه الطلاق يأتي بشاهد ويحلف معه بأنه لم يطلق. لو هذا الدعي عليه أنه اعتق عبده فلان يأتي بشاهد ويحلف معه أنه لم يعتق. وعتق لا نكاح. لا نكاح، النكاح لا يثبت بشاهد وحالف، لا يحلف، لا بد فيه من شاهدين، لا يثبت بمجرد شاهد واحد وحالف وحالف المدعي. فإنك لحبس، فإنك لعني، فإنك لمع الشاهد عن الحلف حبس. وإن طال دين، وإن طال الحبس ولم يحلف دين. دين معناها ترك إلى دينه، معناها خلي اطلق سبيله وخلي بينه وبين ربه، معناها هو دين معناها يترك إلى وازعه الدين. وحلف عبد وسفيه مع شاهد. وحلف عبد وسفيه مع شاهد، العبد والسفيه يحلفان كذلك مع الشاهد على حق يصح فيه ذلك. لا صبي وأبوه. لا صبي معناها الحق إذا كان للسفيه وإذا كان للعبد كلهم يحلفوا معهم، يحلفوا مع الشاهد. إذا شهد شاهد للعبد بحق من الحقوق التي يجري فيها اليمين والشاهد يحلفوا معهم، وإذا ثبت حق بشاهد لسفيه من الحقوق التي يجري فيها اليمين مع الشاهد أيضا يحلف معه. أما الصبي فلا يحلف، الصبي فلا يحلف مع الشاهد. نعم. وإن أقول لا صبي وأبوه لا يحلف عنه، وأبو الصبي كذلك لا يحلف عنه مع الشاهد. وإن أنفق وحلف مطلوب ليتق. وإن أنفق الأب على الولد، أنفق الولد على الأب لا يحلف عنه. وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده. وحلف مطلوب ليترك بيده، المطلوب معناها المدعى عليه يحلف ليترك بيده الشيء المتنازع فيه. وسجل القاضي القضية ليحلف الصبي إذا بلغ. معناها سجل الشاهد الذي شهد للصبي أن الصبي لا يستطيع أن يحلف، وبالتالي يسجله هذا الأمر فإذا بلغ حلف. ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله. ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله، معناها إذا مات أيضا قبل البلوغ يحلف وارثه، ليحلف وارثه يحلف هو إذا بلغ، أو يحلف وارثه إذا مات هو قبل البلوغ. يسجله القاضي حتى يكون حتى سجل له هذه الشهادة حتى لا يبقى إلا الحلف فقط. إذا بلغ الصبي يحلف، وإذا مات قبل البلوغ يحلف والده. إلا أن يكون نكر أولا. إلا أن يكون نكر أولا، إلا أن يكون الوارث مشاركا في الحق، مشاركا في الحق ونكر أولا عن الحلف فلا يحلف. إلا أن يكون نكر أولا عن الحلف، لأنه هو كان مشاركا في الحق ولكنه لم يقبل الحلف، حق بينه وبين الصبي فلم يقبل الوارث هذا الحلف، وعندما مات الصبي أراد أن يحلف عنه وعن الصبي. أيوة. نكر أولا ففي حلفه قولان. أيوة، ففي حلفه حينئذ قولان، ونكر أولا هو كان مشاركا في الحق، ونكر أولا عن الحلف على حقه هو، وبعد أن مات الصبي وأصبح هو سيحلف عن حقه هو، عن حق مورثه اللي هو الصبي، فأراد الحلف، هل يمكن من الحلف أو لا يمكن؟ فيه قولان. وإن نكر اكتفي بيمين المطلوب الأولى. وإن نكر، إن نكر الوارث أو الصبي بعد البلوغ عن الحلف اكتفي بيمين المطلوب الأولى، معناها توجه اليمين إلى المطلوب يحلف، ويكتفى بيمينه التي حلفها سابقا ليبقى في يده الشيء المتنازع فيه. وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم. وإن حلف المطلوب، إن استحلفه المدعي، المدعي لم يحلف مع الشاهد بل استحلف المطلوب توجهت اليمين للمطلوب، فإنه إذا أتى الطالب بشاهد آخر مع الشاهد الأول فلا ضم، فلا يضم للشاهد الثاني ولا يقطع له بالحق بناء على الشاهد الثاني بعد حليف المدعى عليه، أنه أتى به بعد أن استحلف المدعى. وفي حليفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان. وفي حليفه معه وفي حليفه مع الشاهد الثاني وتحليف المدعى إن لم يحلف قولان، معناها في حلفه مع الشاهد الثاني هو جاء بشاهد ثاني، لكن هذا الشاهد الثاني لم يأتي به إلا بعد حلف المدعى عليه. طيب الآن فيه قولان، قول أنه مع الشاهدين يحلف ويستحق، والقول الثاني أنه يحلف المدعى عليه مرة أخرى، هذا فيه قولان. وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبه أو على الفقراء حلف. وإن تعذر يمين بعض عيد الفقرة. وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبه. نعم، وإن تعذر يمين بعض، إذا تعذر يمين بعض أصحاب الحق كشاهد على وقف على بنيه وعقبه، مثل هذا الوقف مستحقه من هو؟ مستحقه هو البنون وعقبهم الذين لم يولدوا بعض، عقبهم الذين لم يولدوا بعض. إذا من سيحلف؟ سيحلف البنون وعقبهم، وعقبهم لم يولد بعض، تالي هذا متعذر، متعذر حلف من بعض الحق متعذر. ماذا نعمل؟ وإن تعذر كشاهد، وجدنا شاهدا ولكن تعذر الحلف معهم لأن بعض الذين لهم الحق ليسوا موجودين أصلا. أيوة، طيب ماذا نعمل؟ قل أو على الفقراء. أو على الفقراء، وكان مثلا الوقف على الفقراء، سواء كان الوقف على بنيه وبنيه وعقبه أنه ليس موجود، وعلى الفقراء لأن الفقراء أيضا لا حصر لهم، ليسوا محصورين. نعم. حلف نعم، حلف الذي يستطيع أن يحلف منهم، حلف المدعي. نعم. وإلا فحبس. أيوة، حلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه. نعم، في هذه الصورة يحلف المدعى عليه. وإلا بأن لم يحلف فحبوسا فواقف. فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد. فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين معناها هل يستحق اليمين حينئذ؟ اليمين حينئذ هل يستحقه بقية الذين بقية الذين مثلا هو مات بعض المستحقين هل يستحق اليمين البقية من من من بقية البنين أم إنما يستحقه الوقف؟ معناه الوقف هل يستحقه بقية البنين؟ أيوة. الذين لم يحلفوا، الذين نكلوا عن الحلف، وهناك مثلا بنون بعضهم حلف وبعضهم نكل عن الحلف، ومات هذا الذي بعض الذي حلف، فهل يستحق هذا الوقف بقية البنين الذين لم يحلفوا، أو يستحقه البطن الثاني وهو العقل؟ يستحقه الأولون بناء على أن من نكل لا يمنعه ذلك، من ميراثي حقه في القسم. هو مات بعض الناكلون. هي صورة القضية أن الناكلون من الطبقة الأولى مات بعضهم، فهل يكون الحق للذين لمن بقي من هذه الطبقة، أم يكون الحق للبطن الثاني؟ هذا فيه تردد. الأول بناء على أن من نكل لا يمنع ذلك، حقه ينتقل إلى غيره، لا يمنع ذلك من انتقال حقه إلى غيره. والقول الثاني بناء على أنهم إنما يأخذون عن الواقف مباشرة. نعم. ولم يشهد على حاكم قال هبت عندي إلا بإشهاد منه. ولا يشهد الشاهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاد منه. أنا لا يشهد على الحاكم، إذا قال الحاكم ثبت عندي كذا، لا يشهد عليه الشاهد إلا بإشهاد من الحاكم. كشهد على شهادتي، كأن يقول له الحاكم اشهد على شهادتي. أو رآه يؤديها إن غاب الأصل كشهد على شهادتي. أو رآه اللي هو الشاهد، رأى المشهود عليه يؤديها، رآه يؤديها عند الحاكم يشهد عليها، قال له اشهد على شهادتي إن غاب الأصل. الشرط في شهادته على الشهادة أن يغيب الأصل الشاهد. وهو رجل بمكان. أيوة. والشرط الثاني أن يكون الشاهد على شهادة رجل بمكان لا يلزم الأداء منه. أن يكون الأصل رجلا وبمكان لا يلزم الأداء منه. أن يكون هذا الشاهد الأصلي رجلا، وأن يكون بمكان لا يلزم الأداء منه، فيشهد حينئذ الشاهد على شهادته. ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام. لا يلزم الأداء منه، كأن يكون بمسافة القصر مثلا. نعم. قال ثم قال بعد ذلك ما قال بعد ذلك لا يكفي الحدود الثلاثة الأيام ولا يكفي الحدود الثلاثة أيام. معناها إذا كان مسافة الشاهد الأصلي على بعد ثلاثة أيام والمسألة المشهود فيها مسألة تتعلق بالدماء والحدود فلا يكفي ذلك، لا بد لا يشهد على الشاهد هنا على شهادة الشاهد، وإنما لا بد من حضور الشاهد الأصلي. أو مات أو مرض ولم يطرأ فسق. نعم، أو مات أو مرض. إذا مات الشاهد الأصلي يشهد على شهادته، وإذا مرض مرض يمنعه من الحضور يشهد على شهادته. ولم يطرأ فسق. ومن الشروط في ذلك، من شروط في شهادة الشاهد على شهادته، ألا يطرأ فسق على الشاهد الأصلي أو على الشاهد الطارئ، الشاهد الأصلي وعلى الشاهد على الشهادة. أو عداوة بخلاف سن، أو عداوة كذلك لا يطرأ، كذلك عداوة لا تطرأ عداوة بين الشاهد والمشهود عليه بخلاف جن، فلما إذا جن فذلك لا يلغي مشروعية الشهادة على الشهادة. ولم يكذبه أصله قبل الحكم. أيوة، ومن الشروط في ذلك، شروط في شهادة الشاهد على شهادته، لا يكذبه أصله، لا يكذبه الشاهد الأصلي قبل الحكم. فإذا جاء الشاهد الأصلي قبل الحكم وبعد الإزاء بشهادته وكذب الشاهد على الشهادة فإن شهادته لا تقبل على الشهادة. وإلا مضى بلا غرم، وإلا بأن لم يجي إلا بعد الحكم، يعني كذبه بعد الحكم مضى بلا غرم، ولا يغرم الشاهد حينئذ شيئا. ونقل عن كل هنان عن كل ونقل عن كل هنان ليس أحدهما أصلا، ونقل عن كل هنان ليس أحدهما أصلا. معناها لا بد أن ينقل عن كل أصل اثنان، عن كل أصل، مثلا هو قضية أصلا شهد فيها اثنان أصالة، فلا بد أن ينقل عن كل واحد منهم اثنان، لا بد أن ينقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصل، ليس أحدهما أصل، طبعا اثنان ليس أحدهما أصل. معناها أن ينقل مثل الأصل شهد عليه زيد وعمر، لا بد أن ينقل عن زيد اثنان وينقل عن عمرو اثنان شهادة النقل. وفي الزنا أربعة عن كل، وفي الزنا أربعة عن كل، الزنا لا بد أن ينقل عن زيد أربعة وأن ينقل عن عمرو أربعة.